لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا مع سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. وفي هذا الباب ذكر أيضا الحافظ اللالكائي رحمه الله أقوال الصحابة والتابعين في ومن تبعهم بإحسان في النهي عن ذلك. فعن شقيق قال: سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين، صفين الوقعة المشهورة التي كانت بين معسكر أهل العراق بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهي من الفتن التي جرت بين الصحابة وأهل السنة، يقولون أن هذا كان عن اجتهاد، وعلي رضي الله عنه مجتهد مصيب له أجران، ومعاوية رضي الله عنهم مجتهد مخطئ له أجر واحد. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ونقول كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره: هذه دماء طهر الله أيدينا منها، فينبغي أن نطهر ألسنتنا منها. ونحب الصحابة رضي الله عنهم ونتولاهم جميعا ولا نذكرهم إلا بالخير رضوان الله عليهم جميعا. قال سهل بن حنيف رضي الله عنه يوم صفين: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل. يوم أبي جندل أي يوم صلح الحديبية، وأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو هو الذي تولى الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قريش، وكان يومئذ مشركا، وابنه أبو جندل كان مسلما مستضعفا في مكة. فلما علم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، استطاع أن يخرج من بين أيديهم في قيوده، فجاء يرصف في قيوده وألقى بنفسه بين المسلمين، وكانت قد تمت بنود البيعة والصلح. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك فيه، لأن من بنود الصلح أن من أتى محمدا من قبل قريش بدون إذن والديه أو وليه فعلى محمد أن يرده. قال: هذا أول من أقاضيك فيه. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي جندل رضي الله عنه: ارجع، فإنا قد أعطينا القوم عهودنا ومواثقنا، ولا يصلح في ديننا الغدر. فقال: يا رسول الله، يا معاشر المسلمين، أتردونني إلى المشركين يفتنونني عن ديني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع، فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين مخرجا. وكان الأمر عظيما جدا، كان الأمر عظيما جدا على نفوس الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، حتى قال عمر رضي الله عنه: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فالأمر عظيم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفتح، قال عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والمقصود بالفتح هنا هو صلح الحديبية. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أو فتح هو؟ قال: نعم. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ثمرات هذا الصلح اتهموا رأيهم، أي الرأي المعارض للشرع، اتهموا رأيهم. فقال سهل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط، إلا أسهلا إلى أمر نعرفه، إلا أمركم هذا. وهذا أخرجه البخاري. فصاروا يتهمون الرأي المعارض لأمور الشريعة ويحذرون منه. وعن نافع عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه قال: اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا، أي اجتهاد منه، ووالله ما آلوا عن الحق، يعني لا أقصر عنه، وذلك يوم أبي جندل، والكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة. فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: إنا قد صدقناك بما تقول، ولكن تكتب باسمك اللهم. قال: فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى؟ قال: فرضيت. وصلح الحديبية كان فتحا كما ذكرنا، وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد كلاما عظيما، وذكر فيه فوائد جليلة ينبغي أن تدرس جيدا لنعرف موازين المصالح والمفاسد، وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث، حتى نستفيد منه في واقعنا، وما يستجد من أحداث، وما تقع من نوازل وفتن، كيف نتصرف حيالها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيها بما أوحاه الله تعالى إليه، لنتعلم لنأخذه نبراسا لنا في حياتنا وفي الأمور المشابهة التي تقع عليها. وقد ذكر رحمه الله فوائد هذا، فوائد عظيمة جدا ينبغي أن نرجع إليها، ولأن هذا خارج موضوع الكتاب، لو كان منه لكنا فصلنا فيه القول وذكرنا ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا رواه البخاري. الألد اللي هو شديد الخصومة، شديد الخصومة. والخصم بكسر الصاد أي الحاذق في الخصومة، والمقصود هنا أي الخصومة والجدال والمراء بالباطل. بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومة، وهو الدائم في الخصومة. قال ابن حجر: وهو الدائم في الخصومة هو من تفسير المصنف أي البخاري رحمه الله، ويحتمل أن يكون المراد الشديد الخصومة، فإن الخصم على وزن فاعل من صيغ المبالغة، فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة. والألد الأعوج، فهو مأخوذ من الإعوجاج والانحراف عن الحق، وفسر بالكذاب، كأنه أراد أن من يكثر المخاصمة يقع في الكذب كثيرا. كثير الجدال والخصومة يقع في الكذب. كيف؟ لأنه يريد أن ينتصر على الذي يجادله هذا، فتجد قد يكذب في تفسير الآية، قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استدل عليه بحديث يقول له هذا حديث ضعيف، لأنه يريد أن ينتصر، يريد أن يغالبه، فتجد يكذب على الله ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن ينتصر ولا يريد أن يظهر بصورة مهزوم، أي عند الجدال وعند المخاصمة. وهذا هو الواقع، نسأل الله العافية. لذلك الإنسان قدر الإمكان لا يدخل في جدال مع أحد. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ترك المراء وإن كان محقا. حتى وإن كنت محقا اتركه، لأنه لا يأتي بخير، وقد تضطر إلى أن تقع في كذب. هذا الكذب في الخصومة أو في الجدال. وتفسير الألد بالشديد الخصومة لأنه كلما أخذ عليه جانب من الحجة أخذ في آخر، لا يقبل الحق. تكلمه بالحجة تجد يأخذك في مكان آخر وفي طريق آخر وفي مسألة بعيدة عن الموضوع، تأتيه بحجة يأتيك من طريق آخر. لأنه إيه؟ لأنه يريد الغلبة، يريد عياذا بالله أن يغلب بباطل. فلذلك إنسان شديد الخصومة مثل هذا قل له سلام، قل له سلام، قل له قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ترك أنا زعيم، قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، لأن هذا عياذا بالله لا يأتي بشر إلا يأتي بخير. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. هذا سنده ضعيف. إذا ذكر القدر أي الخوض فيه فأمسكوا عن الخوض فيه بعقولكم وآرائكم أو على وجه الخصومة، أما إذا كان بيان هذا الأصل الإيماني بآيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محمود. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعني لا تخوضوا فيما وقع بينهم ولا تخوضوا فيهم إلا بخير. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا إلا ما كان يستدل به من علم التسيير، يعني التعرف به بالنجوم، التعرف بها على المسير وهداية الطريق أو أحوال الجو ونحو ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال إياكم والخصومة، إياكم احذروا فإنها تمحق الدين كما رأينا. وفعلا هذا واقع، ممكن تجادل إنسان في مسألة شرعية فيصل بك وبه الغضب ويدخل الشيطان، فتجد يستدل عليك بحديث تقول له وأنت قد تعلم أن الحديث صحيح أو لا علم لك هذا الحديث صحيح أم غير صحيح، تقول له هذا الحديث ضعيف لأنك تريد أن تغلبه. دخل الشيطان خاصة أمام الناس، لو كنت صادقا في النصح فانصح سرا. ولذلك أنصح الإخوة الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، من الممكن أن أحد الإخوة يكتب كلاما خطأ أو يكتب كلاما مثلا يعيب به أو يسب غير ذلك. إن أردت النصح انصحه سرا. يعني انصحه سرا، ادخل له على الخاص وكلمه على الخاص وناقشه فيما بينك وبينه على الخاص، هذا أدعى إلى أن يترك ما هو عليه. أما على ملأ يدخل الشيطان، أنت تظهر أمام الناس بمظهر العاجز ومظهر الجاهل ومظهر الباغي المعتدي، والنفس لا تقبل هذا، إنما تقبل النفس النصح سرا. من نصح أخاه سرا فقد زانا، ومن نصح أخاه علانية فقد شانا. لن تقبل النفس ذلك، لن تقبل النفس أن تنسب لجهل، فأنت تعين عليه الشيطان، لكن ناقشه على الخاص فيما بينك وبينه، إن اقتنع فالحمد لله فسيمسح ما كتبه، أما إن كان الأمر علنا فإن الشيطان سيدخل عياذا بالله تعالى. ويكون مقصود الإنسان من الكلمة التي يقولها أو يكتبها وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد بالكلمة رياء ولا سمعة ولا غلبة ولا تمارس سفهاء ولا تغالب ولا تغالبه، وإنما تريد بهذه الكلمة وجه الله سبحانه وتعالى. قبل أن تتكلم، قبل أن تكتب، لا بد وأن تنظر في هذه الكلمة التي تكتبها، هل هي صحيحة أم لا، هل عليها دليل أم لا، كتبتها لله أم كتبتها لأمر آخر. لابد أن تسأل نفسك هذه الأسئلة حتى تؤجر على ما تكتبه وعلى ما تفعله، وإلا عياذا بالله يكون مفخرا ورياء وفي سبيل الشيطان. يبقى الخصومة عياذا بالله تمحق الدين، فعلا تمحق الدين. وعن ابن عباس قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات. المراء والخصومات سبب هلاك من قبلنا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. المراء والخصومات في الدين. وعن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. يكثر الناس السؤال حتى يقولوا: من خلق السماوات والأرض، ثم يقولون: فمن خلق الله. وعن زيد بن عاصم قال: قال أبو العالية، إمام من أئمة التابعين رحمه الله، قال أبو العالية: إياكم وهذه الأهواء، أي البدعة، إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. إذا ما السبب الذي يجعل العداوة والبغضاء بين الناس؟ البدعة والأهواء وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هذه تهلك صاحبها عياذا بالله، وتلقي العداوة والبغضاء بين الناس، تلقي العداوة والبغضاء بين الناس. فالحذر من البدع. الذي يجمع القلوب والسنة، الذي يؤدي إلى اتفاق الكلمة، هو الاتفاق في المنهج. أما الاختلاف في المنهج لا يمكن أبدا أن يؤدي إلى اتفاق كلمة. الاتفاق في المنهج هو الذي يؤدي إلى الوحدة في الكلمة. لذلك المنهج قبل أي شيء. فحدثت الحسن أي البصري قال: صدق ونصح. فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا باهلي، أنت حدثت بهذا محمدا، أي محمدا ابن سيرين؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. من جمال هذه الكلمة: إياكم وهذه الأهواء فإنها تلقي العداوة والبغضاء، فإنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وعن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك، يعني أجادلك في الدين، أجادلك في الدين بهذه البدع التي فرقت أمر الدين وأمر المسلمين، بدعة القدرية، بدعة المعتزلة، بدعة المرجئة، بدعة الجبرية. فيقول: أريد أن أخاصمك. فقال الحسن رحمه الله كلمة جميلة، كلمة تكتب بماء الذهب. قال له رحمه الله: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. يقول عن نفسي: أحمد الله أنه قد عرف دينه، الحمد لله، لا يحتاج إلى خصومة ولا إلى جدال، إنما الذي يحتاج إلى هذه الخصومة هو الشاك في دينه، لذلك تجد يكثر الانتقال كل يوم مع طائفة، وكل يوم ينتحر رأيا ومذهبا وعقيدة لأنه على شك. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك، أو قال يكثر التحول. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك أو أكثر التحول، فتجد يوما خارجيا، هذا إذا جالس أحدا من الخوارج، ثم إذا جالس أحدا من المرجئة صار مرجئا، وإذا جالس أحدا من القدرية صار قدريا، وإذا جالس أشعريا صار أشعريا، وهكذا كل يوم يجالس أحد هؤلاء الفرق الضالة، فيجعل دينه غرضا للخصومات، الجدال فيه، يكثر التنقل، يكثر التحول. لذلك من نعمة الله على الشاب كما يقول ابن شوذب وكما قال أيوب السختياني رحمهم الله تعالى: من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يقيض الله له رجلا يقيمه على السنة، يقول له هذا طريق السنة فالزم. دي من نعمة الله، من نعمة الله على الشاب إذا تعبد أن يقيض الله له رجلا يقيمه على السنة، يقول له هذا طريق السنة فالزم. فذي من نعمة الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يدعو ربه أن يهديه وأن يثبته على الهداية وأن يبين له الطريق وأن يميته عليه، لنعمة، لأن الاختلاف كثير والفرق كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون اختلاف، وستكون 73 ملة ولا تنجو إلا واحدة، وكل هؤلاء مختلفون في الدين، في أمر العقيدة مختلفون في أمر دينهم، فعندئذ يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يهديه وأن ييسر له جليسا صالحا يقيمه على السنة. وعن الخليل بن أحمد قال: ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله. طالما أن هذا جدل ورأي خصومة، فكل فهناك من هو الألحن لحن بحجته، وهناك الألحن منه، طالما الكلام بالعقل والكلام بالرأي فالناس لهم عقول ولهم آراء، إنما الكلام بالوحي، الكلام بالدليل، قال الله قال رسوله وما سواه وساوس الشياطين، هذا هو العلم، العلم الدليل، العلم ما قال الله قال الرسول وما سواه وساوس الشياطين. وعن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم، يعني ابن عتيبة: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ لماذا؟ لماذا دخلوا في دراسة علم الكلام ودراسة أساليبهم في الجدال ودراسة هذه الفرق وما يقولون؟ قال: الخصومات، يريد يجادل، لأن هي دي كان البضاعة في ذلك الزمن، وكان الإنسان يشار إليه بالبنان إذا كان مبرزا في علم الكلام، وكان أقوى على الحجة والمناظرة، الذي يغلب في المناظرة بعلم الكلام كان هو الذي يشار إليه بالبنان، وتغدق عليه الأموال وغير ذلك مما كان في هذا الزمان. فلذلك صارعوا في دراسة هذه الأهواء، فلماذا يسارعون فيها؟ بسبب الخصومات. وعن جعفر بن محمد قال: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. عياذا بالله. تشغل القلب يعني إيه؟ يعني أنت تجد نفسك تفكر ليل نهار كيف تنتصر على فلان، كيف أنك تغلبه بالحجة، وكيف أنك تسكته، وكيف أنك تظهر أنه جاهل، فتجد نفسك مشغول ليل نهار بذلك الأمر. إنما الإنسان ينشغل بما ينفع، انشغل بما ينفعك. إن أردت أن تنصح انصح بالدليل، أخذت الحمد لله، إن لم تأخذ الحمد لله. المؤمن يمشي بالنصيحة. وعن الأحنف بن قيس قال: كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. وعن معاوية بن قرة قال: إياكم وهذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. وقال هرم ابن حيان: صاحب الكلام على إحدى المنزلتين. صاحب الكلام هو علم الكلام كما سيأتي ونتكلم عنه إن شاء الله. صاحب الكلام على إحدى المنزلتين، إن قصر، إن قصر فيه خصم، يعني إن قصر في تعلمه خصم عند الخصومة والجدال، وإن أعرق فيه أثم، كلما توغل فيه لم يزدد إلا حيرة وشكا فيزداد إثمه، لأن هذا العلم يحرك العقيدة الثابتة في القلب كما سيأتي. وعن الفضيل بن عياض قال: لا تجادلوا أهل الخصومات، فإنهم يخوضون في آيات الله، يخوضون في آيات الله بالشك والريب والاستهزاء. وعن حماد بن أبي حنيفة أنه تقدم إلى شريك بن عبد الله القاضي في شهادة، فقال شريك: لا أقبل شهادتك. قال: لما ترد شهادتي؟ قال: أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج، ولكن مدى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادتك. وعن طاووس قال: قال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. قال: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. لذلك كان السلف يسمون هؤلاء المبتدعة أهل الأهواء، لأنهم عياذا بالله يتبعون أهواءهم ويتركون الدليل من الكتاب والسنة. وعن ابن عمر قال: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وعن طاووس قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه. وعن الشعبي قال: إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. وعن أبي العالية قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أو أي الغنمين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. عصمه الله في الإسلام أن يكون له فيه هوى. وعن أبي الجوزاء قال: لأن يجاورني قردة وخنازير. انظر، يعني يكون جيرانه قردة وخنازير، أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. لماذا؟ لأن صاحب الهوى هذا لا يسقط عن هواه، وإنما يريد أن يجادلك بهواه وما يعتقد هذا، وتجد عياذا بالله ألد خصم كما قال صلى الله عليه وسلم، كما أن رؤيته تذكرك ببدعته، فانظر يجاور قردة وخنازير ولا يجاور أحدا من أهل الأهواء. وعن إبراهيم قال: إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال: من أين آتيه؟ قال: بلى، آتيه من قبل الأهواء، يدخل عليه من باب البدع. وعن الحسن قال: أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى، لأنهم اليهود والنصارى يحرفون، حرفوا دينهم، حرفوا كتابهم، فأهل الهوى كذلك يحرفون الأدلة، كما قالوا: الرحمن على العرش استوى استولى، وأحدهم أراد أن يحك آية من كتاب الله، وكلم الله موسى تكليما حتى لا يستدل بها على إثبات صفة الكلام لله تعالى، لأن بدعته تنفي صفات الله، فوصل به الأمر لهذا، نسأل الله العافية. وعن يحيى بن عقيل عن محمد قال: كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل الأهواء، يعني قريبين من ذلك، عياذا بهؤلاء الفرق قالوا قولا عظيما تقشعر منه الجلود. المعتزل لهم أقوال في باب الأسماء والصفات تقشعر منها الجلود، ولا تتخيل أن أحدا من أهل القبلة يقول ذلك عن الله عز وجل. وعن محمد ابن سيرين قال: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبع أهل الأهواء، رحمكم الله، سيتبع الدجال أهل الأهواء. وعن الأوزاعي قال: لقي إبليس جنوده فقال: من أين تأتون بني آدم؟ قالوا: من كل. قال: هل تقدرون أن تأتوهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إنا نجده مقرونا بالتوحيد. فقال: لآتينهم من قبل ذنب لا يستغفرون منه. قال: فبث فيهم الأهواء، لأن صاحب الهوى يزين له الشيطان أنه على صواب، وأن هذا هو الدين، وأن هذا هو الدين والمعتقد الصحيح، ولا يمكن أن تتحول عنه، يزين له الشيطان ذلك عياذا بالله. لذلك يقول: هذا دين أتعبد لله به ولا يمكن أن أتحول عنه، فيأتيه الشيطان من هذا الباب عياذا بالله. وعن سفيان الثوري يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها إلا إذا تاب، فمن تاب فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. وإذا كان جهر ببدعته هذه وكان يدعو إليها، فمن التوبة أن يبين، شرط هنا أن يبين، إذا كان داعيا لبدعته شرط أن يبين، ويبين أن ما كان يدعو إليه هو بدعة في الدين، وأن الصواب هو كذا كذا كذا. وعن ثابت بن العجلان قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء ابن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله ابن أبي مليكة، أو طاووسا أدركت وطاووسا عن نصر، أنها مفعول به، وطاووسا ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابت البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني في الجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. قال بقية أي ابن الوليد، قال بقية ثم بكى وقال: يا ابن أخي، ما من عمل أرجأ ولا أوثق من مشى إلى هذا المسجد، يعني مسجد الباب. وعن هشام قال: كان الحسن يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وعن أيوب قال: أدركت الحسن والله ما وما يقول، يعني القدر، يعني ما يخوض في كلامهم. وعن إسماعيل قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. قال: تقومان عني وإلا قمت، تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرج، فقال بعض القوم: ما عليك، ما كان عليك أن يقرأ آية، ما كان عليك أن يقرأ آية. فقال رحمه الله: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وده إمام التابعين، وهذا إمام التابعين رحمه الله محمد بن سيرين، وخاف على قلبه من شر البدعة ومن شر الشبهة. فما بالنا يأتي الواحد منا يستمع لشبهات ويستمع لحوارات، والشبهة عياذا بالله قد تأكل دينه. فالمؤمن يكون حريصا أشد الحرص وضانا أشد الضنين بدينه، لا يعرضه لسارق من السراق ولا لمبتدع من أهل البدع يفسد عليه دينه أو يدخل على قلبه ما لا يستطيع منه خلاصه. وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. وعن أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، احفظ عني أربعا، لا تقولن في القرآن برأيك، لا تفسر برأيك، وإياك والقدر، يعني وإياك أن تخوض في القدر بما خاضوا به بالرأي، وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. وعن أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، لأنه يكفر من يخالف. أهل السنة يخطئ بعضهم بعضا، وأهل البدع يكفر بعضهم بعضا. وعن معمر قال: كان ابن طاووس جالسا فجاءه رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، قال: فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذني وقال لابنه: أي بني، أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد، لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف. ودول أئمة، هؤلاء أئمة، ويقول القلب ضعيف. وعن إبراهيم بن أبي يحيى قال: إني أرى قال لعبد الرزاق: إني أرى المعتزل عندكم كثير. قلت: نعم. وهم يزعمون أنك منهم، يعني عبد الرزاق الصنعاني إمام أهل اليمن. قال له إبراهيم ابن أبي يحيى: إني أرى المعتزل عندكم كثير. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. فقال له إبراهيم: أفلا تدخل معي هذا الحانوت، الدكان هذا الحانوت، حتى أكلمك؟ قال عبد الرزاق: قلت: لا. قال: لما؟ قال: لأن القلب ضعيف، وليس الدين لمن غلب. وليس الدين ليه؟ لمن غلب. منك ممكن تكون أقوى مني في الكلام، وممكن تكون أقوى مني في الإقناع، ولا تظنن أن المبتدع الداعي إلى بدعته عييا، ليس فصيحا، وليس قويا في المناظرة ولا في الجدال. لا، الله عز وجل قال في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. أوتي جدالا وأوتي لسانا أحلى من العسل للفتنة. الله أعطاه ذلك ومكنه من ذلك للفتنة، لأننا خلقنا في الدنيا للابتلاء والامتحان والاختبار. فهذا المبتدع أوتي جدلا، فماذا يفعل المؤمن؟ لا يسمع ولا يجادل ولا يمكن سمعه منه، ويقول: ليس الدين لمن غلب. وعن جعفر بن برقان قال: إن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء، قال: عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي، والها عما سواهما. دين الصبي في الكتاب إيه؟ قبل أن يعرف علم الكلام ويعرف هذه الفرق، فتجد دينه إيه؟ دينه صافيا، يعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الذي يعرفه الأعرابي كذلك الذي يعيش في البادية، ليس له اطلاع ولا علم على، وليس له اطلاع ولا علم بعلم الكلام ولا بما خاضوا فيه. فعليك بهما والها عما سواهما. وعن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا قول في غاية الخطورة، هذا قول في غاية الخطورة. إذا رأيت قوما يتناجون، يعني بيتكلموا في السر، يتناجون في دينهم، يعني كلام بيكلموا في السر لا يستطيعون أن يعلنوه ولا أن يتكلموا به علنا، دون العامة، دون العامة أي دون العامة من علمائهم، فتجدهم يتكلمون: طب تعالى نتكلم مع الشيخ فلان في الكلام ده، يقول لك: لا لا لا لا، ده مش هيصدقك ولا ياخد بكلامك ولا ولا ولا، خلينا نتكلم مع بعض. يتناجون فيما بينهم في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، بيأسسوا ضلالة مع بعض دون أن يكون لهم كبير ودون أن يكون لهم مرجعية، لأن الحق لا يستحى من إظهاره. لذلك دعوتنا الدعوة السلفية دعوة إيه؟ دعوة علمية سلمية علنية، اللي بنعتقده نقوله علنا، ونقوله بأعلى بوق، ليس لنا وجهين، ليس لنا وجهان ولا حديثان. يعني لما نيجي نتكلم في العلن نتكلم بطريقة ما، ولما نيجي نتكلمه في السر نتكلم بحديث تاني. لا، ليس عندنا بفضل الله ذلك، نحن نتكلم بالدين الصافي الخالص عن الشوب، لا نتكلم أبدا بكلام في السر، اللي بنعتقده بنقوله علنا، ونعتقد بالدليل. أما إن يبقى في كلام ما ظهرهوش واتكلم فيه مثلا مع شباب أو شباب يتكلموا مع بعض في كلامه ولا يظهرون هذا الكلام، يبقى ده خطر، لأن صاحب الحق يظهره. وإلا يعني إيه دعوة؟ يعني إيه دعوة للدين؟ هو الدين ده في حاجة سر؟ الدين ده عقيدة وعبادة وأحكام ومعاملات وأخلاق وسلوك، فيش حاجة سر. هذا الدين يبلغ كما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وكما بلغه أصحابه ومن سار على نهجهم بإحسان، بلغوا هذا الدين، ليس هناك من هذا الدين أسرار. يعني زي بعض الأديان يقول لك أسرار الكنيسة، أسرار مش عارف إيه، أسرار اللاهوت، أسرار كذا، الأسرار أسر الإيمان، ويكتمونه عن عامتهم. لا، فضل الله، ديننا الحمد لله ليس عندنا في ديننا ما نستحي منه، لأن ديننا هو الحق، والحمد لله رب العالمين. فكلمة سيدنا عمر بن عبد العزيز دي كلمة حطها في ودانك، حطها في ودانك. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، دون أن يرجعوا لأهل العلم منهم، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وعن محمد بن النضر الحارثي قال: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. نسأل الله العافية. يبقى عدم تمكين الأذن من صاحب بدعة أذى من أسباب عصمة الله، ده سبب من أسباب العصمة، أن الله يعصمك منه، لا تمكن سمعك أبدا من صاحب بدعة. وقال طبعا دلوقتي البدعة، في بدعة العلمانية وفي بدعة الليبرالية، ودي بدعة كفر عياذا بالله. وممكن تقعد تسمع تقول لما اسمع فلان الفلاني يشوف بيقول ايه، واحد عم يطعم في الدين والقلب ضعيف، وتقول لا اسمع بيقول ايه، لا نفسك طالع من القعدة ديت طالع في شك، في ريبة، شبهة لا تستطيع لها دفعا ولا ردا. أما إذا كان هناك مصلحة إنك تسمع، أنت رجل من أهل العلم وهناك مصلحة أن تسمع لترد هذا الباطل، والقلب عندك قوي، لأن مش كل إنسان يحتمل حتى لو من أهل العلم يحتمل أن يسمع الكلام الباطل، ممكن الكلام الباطل هذا عياذا بالله يصيبك أو يصيبك غباره، فلا تستطيع له دفعا ويتمكن من قلبك، نسأل الله العافية. فعندئذ الذي دعته الحاجة، كما نرى من بعض أهل العلم ممكن يجيب كتاب لواحد مبتدع ويقعد يقرأه عشان يرد عليه، ربنا عافاك أنت من ذلك، فهو في موطن يحتاج إلى ذلك ليدافع عن الدين، فتجد يأتي بهذه الكتب ويدرسها وهي باطل من أجل أن يرد هذا الباطل، ليحمي دين المسلمين، ليحمي الدين من هؤلاء المبتدعة، ممن يريدون أن يغيروا هذا الدين أو أن يحرفوه. فلذلك أهل العلم يعرف فضلهم ويدعى لهم ويستغفر لهم، لأن الله عز وجل يحيي بهم القلوب ويحيي بهم الدين. اللهم المستعان. نكتفي إن شاء الله بهذا حتى لا نطيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.